بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الرجاء. والمراد بالرجاء أي الطمع في رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى، والرجاء عمل من أعمال القلوب، وهو من أركان التعبد القلبية. فالمؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى حبا فيه عز وجل، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. فالرجاء ركن عظيم ومهم للغاية، ويحتاج إليه في جميع العبادات. فكل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله يرجو بها رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ويرجون رحمته. وينبغي على المؤمن أن يكون دائما طامعا في رحمة الله، يرجو رحمة الله، يقدم ما يقدم من أعمال، ولديه طمع عظيم في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه ليست الأعمال هي التي تنجي الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فينبغي على المسلم أن يكون دائما على طمع عظيم ورجاء في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يفوز بذلك. أورد رحمه الله تعالى أولا بعض الآيات، فذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففي الآية الأمر بالرجاء، رجاء رحمة الله، لأن قوله لا تقنطوا، النهي عن القنوط أمر بضده، وهو الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مهما عظمت ذنوبه يرجو رحمة الله بالتوبة من الذنوب والإقبال على الطاعات والكف عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن قوله لا تقنط من رحمة الله أي توبوا إلى الله عز وجل من ذنوبكم وإن كثرت، ومن خطاياكم وإن تعددت، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأورد رحمه الله تعالى قوله: وهل نجازي إلا الكفور. وهذه الآية أيضا من الآيات الدالة على الرجاء، على ما سيأتي بيانه. وهذه الآية وهل نجازي إلا الكفور جاءت في سياق ذكر العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بسبأ الذين كفروا وبدلوا نعمة الله كفرا وعنادا، فعاقبهم الله على كفرهم، ولهذا قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والمراد بالجزاء هنا أو المجازات كما بين أهل العلم العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم. ثم أورد رحمه الله تعالى قوله عز وجل: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي أن هذا وحي من الله، ليس أمرا جئنا به من عند أنفسنا. إنا قد أوحي إلينا، فوحي من الله عز وجل أن العذاب على من كذب وتولى، أي جمع بين التكذيب والتولي، والتكذيب يكون للأخبار، والتولي عن الانقياد للأوامر. فالعقوبة تكون لمن كان كذلك، من كذب وتولى. فهذه الآية كما أشار المصنف رحمه الله تعالى من الآيات التي فيها جانب الرجاء، وأن عذاب الله سبحانه وتعالى إنما يكون لمن كان كذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا فيه سعة رحمة الله عز وجل، وأنه جل وعلا رحيم رحمن، له الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. فهذا أيضا من الآيات التي تقوي الرجاء، رجاء العبد في رحمة الله. ولهذا قال الله عز وجل: ويرجون رحمته. كلما تذكر العبد رحمة الله وأنه رحمن رحيم سبحانه وتعالى، فعليه أن يقوي الطمع والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه يضم إلى ذلك ما جاء في الباب الذي قبلها، الخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فليجمع بينهما الرجاء لرحمة الله والخوف من عذابه. ولهذا فإن النووي رحمه الله عقد الترجمتين في الخوف والرجاء متتابعتين، واحدة تلو الأخرى، ثم أيضا بعد ذلك أتى بما يبين أهمية الجمع بين الرجاء والخوف. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث جمع أصولا خمسة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. هذه أصول خمسة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر في تمام الحديث أن من كان يشهد بذلك ويؤمن به فإن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان من العمل، يدخله الجنة على ما كان من العمل، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وهذه أصول عظيمة في الإيمان نبه عليها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شك أن هذه الأصول العظيمة لها أثرها في صلاح العبد وزكائه واستقامة حاله. فإذا تحققت منه الشهادة حصل بهذه الأصول حصل العمل على تفاوت بين الناس فيه. ولهذا قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي الجنة يتفاوتون في درجاتها بحسب الأعمال. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم جدا في باب الرجاء وتقوية الرجاء في قلب المؤمن، الرجاء بعفو الله ورحمته وعدم اليأس من مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المسلم ألا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، وأن يحرص على الإقبال على الله والطمع في رحمته والرجاء في ثوابه والنجاة من عقابه، مع المجاهدة للنفس على فعل الصالحات وتجنب المنهيات والمحرمات. فهذا حديث قدسي عظيم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من جاء يقول الله تعالى فيه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. فلا شك أن هذا الثواب وهذا الأجر وهذه الرحمة وهذه المغفرة لا شك أن هذا مما يقوي في قلب المسلم عظيم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى وعظيم الطمع فيما عنده جل وعلا. ثم أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. وقول هذا الأعرابي سائلا النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، أي ما الخصلتان اللتان توجبان دخول الجنة والنجاة من النار؟ وهذا سؤال عظيم جدا في طلب النجاة والفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. فبين عليه الصلاة والسلام أن الموجبتان السلامة من الشرك، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. مراده بالموجبتان أي الموجبة لدخول الجنة والموجبة لدخول النار، مراده الموجبة لدخول الجنة والموجبة لدخول النار. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يوجب دخول الجنة السلامة من الشرك لا يشرك بالله شيئا، وأن الموجب لدخول النار الوقوع في الشرك، ما تشرك بالله شيئا دخل النار فيكون من أهلها، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه بسبب معاصيه، لكنه إذا مات على غير الشرك بالله دخل الجنة. فهذا فيه فضل التوحيد والسلامة من الشرك وأنه موجب لدخول الجنة، وفيه خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى وأنه موجب دخول النار. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله فلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كسابقه فضل التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته، وأنه سبب النجاة وموجب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من سخطه وغضبه جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لمعاذ رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. اشترط عليه الصلاة والسلام في ذلك الصدق، وهذا فيه تنبيه لأن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد قولها باللسان، لا بد أن تكون عن إخلاص وصدق وبراءة من الشرك وانقياد ومحبة، لا بد من ضوابط لا تكون لا إله إلا الله سبحانه وتعالى مقبولة بها، وهي شروط لا إله إلا الله، والصدق هو أحدها، بينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم. والحديث فيه فضيلة كبرى وعظمى جدا لمن وفقه الله لتحقيق الشهادتين إخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول، أن النار عليه حرام، أن النار عليه حرام إذا وفقه الله لتحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله بالإخلاص للمعبود، وشهادة أن محمدا رسول الله بالمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل التوحيد وكلمة التوحيد والشهادة لنبينا عليه الصلاة والسلام بالرسالة عن صدق وإخلاص وانقياد واتباع، وأن من كان كذلك فاز هذا الفوز العظيم، لا يحجب عن الجنة بل يدخلها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. اشترط هنا اليقين، حديث السابق اشترط الصدق، وهذا كله يدلنا أيها الإخوة الكرام أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط، شروط لا تقبل إلا بها. فالحديث الأول قال صدقا من قلبه، وهنا قال غير شاك أي على يقين، فهذه كلها تندرج في ما يتعلق بباب الرجاء، وأن أعظم ما يكون به الإنسان من أهل الرجاء ومن لهم الطمع في نيل رجاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل التوحيد. وبهذه المناسبة ونحن نتحدث عن الرجاء، رجاء رحمة الله، أذكر إخواني جميعا بأن ننتبه لهذا الأمر، وأن نتيقظ له تماما، وأن نحذر من الشرك بكل صوره، لأن الشرك والعياذ بالله يقطع سبيل الطمع في نيل رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى توعد المشرك بأن لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا مطمع له في رحمة الله ولا سبيل له إذا مات على شركه. فينبغي التنبه لذلك، وأن يكون العبد فعلا حذرا أشد الحذر من الشرك بكل صوره وجميع أنواعه، أعاذنا الله.